بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع السابع والثلاثون، معرفة المزيد في الأسانيد. عندكم زيادة متصل وليست إلا زيادة من الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، لكنها موجودة في كتاب ابن الصلاح وليست موجودة في المخطوطات، معرفة المزيد في الأسانيد، ولعلها اختصار من ابن كثير رحمه الله فلا بأس بإثباتها. معرفة المزيد في متصل الأسانيد، قال: وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وأن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. هذا تعريف ابن كثير رحمه الله تعالى، ومعناه أن جماعة أو أن إسنادا يرويه رجل راو يروي إسناد فيذكر رجلا، ويأتي هذا السند من طريق أناس آخرين سواء كان واحد أو أكثر بدون هذا الزائد الذي زاده الراوي، فزيادة هذا الراوي في هذا الإسناد تسمى مزيد في متصل الأسانيد. ومن تعاريفه أيضا، يعني بنحو هذا التعريف أو من شروطه لكي ينطبق عليه اسم مزيد في متصل الأسانيد، أن يقع التصريح في موضع الزيادة، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، فإن وقع التصريح في موضع الزيادة سمي مزيدا في متصل الأسانيد، وإلا إذا لم يكن مصرحا فيه بالتحديث وإنما بالعنعنة فتترجح الزيادة. ومعنى تترجح الزيادة أنه لا يسمى مزيد، وإنما يكون محفوظ بذكر هذا الرجل في الإسناد وبدونه يكون منقطع. وخلاصة هذا الباب وفوائد هذا الباب غالبها أو أكثر من تكلم عليها بكلام جيد مع أمثلة وتوضيح العلائي في جامع التحصيل من صفحة 127 وما قبلها وما بعدها، صفحة 127 في جامع التحصيل العلائي، ذكر أن الأمر لا يخلو من أربعة أمور، نذكر إن شاء الله خلاصة سريعة لها مع توضيح بسيط، والذي يريد أن ينظر أو يراجع الكلام العلائي، وأيضا هناك رسالة في المزيد. الأمر الأول، يعني ذكر أن حاصل الأمر في هذا الدرس وفي الأنواع التي تدخل فيه على أقسام، أحدها ما يترجح فيه الحكم بكونه مزيدا فيه، ما يترجح الحكم بكونه مزيدا فيه، وأن الحديث متصل بدون ذلك الزائد. ومعنى هذا الكلام أن المزيد في متصل الأسانيد في هذه الحالة وهم وغلط وخطأ من الراوي، أن المزيد في متصل الأسانيد من هذا الراوي الذي زاد هذا الرجل خطأ وغلط ووهم. ما يترجح فيه الحكم بكونه مزيدا فيه، معناه أنه مزيد، ولكن المزيد في هذه الحالة يقال مزيد وهم وغلط، فيكون مزيد ضعيف. والحديث متصل بدون ذلك الزائد، يعني الحديث الآن متصل بدون الزيادة، الحديث متصل بدون زيادة هذا الرجل، وزيادة هذا الرجل غلط وخطأ من بعض الرواة نتيجة سوء الحفظ ونتيجة الوهم، نتيجة سلوك جادة أو نحو ذلك من أمور العلل. الثاني ما يترجح فيه الحكم عليه بالإرسال، ما يترجح فيه الحكم عليه بالإرسال إذا روي بدون الراوي المزيد، يعني تكون الزيادة هي المحفوظة، زيادة الرجل هي الصحيحة، وبدونها الحديث مرسل، مرسل خفي، بدونها الحديث مرسل خفي، والزيادة هنا صحيحة، وبعضهم لا يسميها مزيد في هذه الحالة، يعني يسميها زيادة الرجل هنا زيادة صحيحة، يعني أصل زيادة الرجل لا بد منها ولا يسمى مزيد، ولا يسمى مزيد. واضح؟ يعني الآن لأنه ما نسمي المزيد إلا إذا كان السند متصل، هذا على مذهب بعض أهل العلم أن المزيد يكون في متصل الأسانيد لا في منقطعها، وهذا الإسناد أصله منقطع والزيادة محفوظة، فالزيادة على أصل منقطع والزيادة ثابتة، فالحديث صحيح بالزيادة وبدونها يكون معل، فهذا لا يسمى مزيد في متصل الأسانيد. واضح الصورة الثانية؟ لا أعيد. نعيد. الصورة الأولى مع الثانية. الأولى ثبوت المزيد، يعني المزيد الآن يشترطون فيه التصريح بالتحديث. في الصورة الأولى يشترطون التصريح بالتحديث، فإذا كان هناك تصريح بالتحديث في موضع الزيادة، تصريح بالتحديث في موضع الزيادة، مثلا عندنا الآن هشام بن عروة يروي عن أبيه دائما، هذا معلوم عندكم هشام بن عروة عن أبيه، فهذا الإسناد أصله متصل، أصل هذا الإسناد متصل هشام عن أبيه، سواء وجدنا تصريح بالتحديث أو لم نجد، يعني أصل هذا الإسناد عندنا متصل دائما. لكن إن جاء هشام في بعض الروايات وأدخل واسطة هشام بن عروة عن فلان عن أبيه، فهذا نقول هذه الزيادة تسمى مزيد في متصل الأسانيد، وحكم هذه الزيادة بحسبها، قد تكون غلط، هذه الزيادة تكون غلط فتسمى مزيد، يكون مزيد وهم وغلط، وهشام عن أبيه هو الصحيح بدون الزيادة، فإذن هشام عن أبيه متصل ما أعل، وأعل الزيادة، هذا الأول. الثاني يكون مثلا الصواب أن هشام بن عروة لم يسمع هذا الحديث من أبيه، أو إسناد آخر أصله منقطع، يعني غير هشام بن عروة، مثلا فلان مثلا قتادة عن زرارة بن أوفى، أو زرارة بن أوفى عن قتادة، من الأسانيد المنقطعة، فيدخل أحد الرواة بينهما شخص، ويكون الصواب إدخال هذا الشخص في هذه الرواية، فهذا يسمى ما يسمى مزيد، يسمى زيادة محفوظة، وبدون الزيادة يسمى مرسل خفي، بدون الزيادة يكون معل، والزيادة فيه ثابتة ولا يسمى مزيد في متصل الأسانيد، لأنهم لا يسمون المزيد في متصل إلا إذا كان في متصل الأسانيد، وهذا ليس مزيدا في متصل الأسانيد وإنما في منقطعها كما هو واضح في المثال. الثالث ما يترجح أو يظهر كونه على الوجهين، أنه سمعه من الشيخ الأول ثم رجع فسمعه من الشيخ الثاني، مثلا الواسطة هشام بن عروة ما سمعه من أبيه، سمعه بواسطة، فإذا سمعه من الواسطة صحيح، ثم رجع فسمعه من أبيه مرة أخرى، فكان يحدث به تارة بالواسطة وتارة بدون الواسطة، فيقال محفوظ على الوجهين، يقال محفوظ على الوجهين إذا ترجح هذا الأمر، إذا ترجح هذا الأمر. الرابع ألا يعني نستطيع ترجيح هل هو على الوجهين أو ليس على الوجهين، هل يعل هذا الطريق أو هذا الطريق، فهذا الأمر يتوقف فيه حتى يظهر الاحتمال. الرابع ما يتوقف فيه لكونه محتملا لأحد الأمرين، يعني إما أن يكون صحيح المزيد فيه أو ضعيف المزيد فيه، أو متصل أو مرسل، وهكذا. هذه أربع أمور، الأول منها هو المزيد، هو درس اليوم، الأول منها هو الذي يخصصه أهل العلم بالمزيد، فيجعلون المزيد دائما غلط ووهم، وهذا مذهب جماعة كثير من أهل العلم على أن المزيد لا يكون إلا غلطا ووهما، وخالفهم آخرون فذكروا أن المزيد قد يكون غلط ووهم وقد يكون صحيح، يعني زيادة الرجل صحيحة ولا يسمى مزيد في متصل الأسانيد، ويكون المزيد صحيح، فإذا يكون على هذا القول عندنا مزيد صحيح وعندنا مزيد ضعيف، والأكثر من الأمثلة الموجودة عند أهل العلم أن المزيد لا كثير من الأمثلة هو الوهم والغلط، يعني أصل المزيد في متصل الأسانيد من النوع الضعيف، من أنواع الضعيف، المزيد في متصل الأسانيد أصله من أنواع الضعيف. ما هي الصورة التي يمكن أن يكون فيها المزيد صحيحا؟ يمكن أن يستدل بالثالث، يعني الآن لما يأتي الراوي ويأخذه بالواسطة وبدون الواسطة، الآن الراوي أخذه تارة بذكر الواسطة ثم حذف الواسطة ورواه عن الشيخ مباشرة, مثل هشام بن عروة عن أبيه أو هشام بن عروة عن الواسطة عن أبيه. فالآن هشام بن عروة عن أبيه متصل أو ليس بمتصل؟ متصل. طيب بالزيادة هشام بن عروة عن الواسطة عن أبيه, ألا يسمى هذا مزيد في متصل الأسانيد؟ ما المانع من تسميته مزيد في متصل الأسانيد؟ ليس هناك مانع, إلا أنهم بعضهم يقول هذه الصورة تسمى على الوجهين. نقول نعم تسمى على الوجهين, ولا يمنع أن تسمى الرواية الأخرى مزيد في متصل الأسانيد, فتكون من قبيل المزيد المحفوظ. وأيضا في الصورة الأولى ربما يأتي المزيد أيضا في متصل الأسانيد ويكون محفوظا, يعني بدون وجهين, يعني ما يأتي إلا مزيد وانقطاع. نحن ذكرنا مزيد واتصال, لكن قد يأتي مزيد وثبوت الزيادة يكون صحيح من رواه, يعني أئمة زادوا هذه الزيادة, فيكون مزيد في متصل الأسانيد. وقد يقول قائل أنه الإسناد ليس بمتصل, لكن هذه الصورة تكون في شيء أصله متصل إلا في هذا الحديث, في شيء متصل إلا في هذا الحديث, ويصلح أن يمثل له بهشام بن عروة عن أبي. الآن عندنا أسانيد هي دائما منقطعة, هذا شيء معروف عندكم, هناك أسانيد دائما منقطعة, فإذا حصل في هذه الأسانيد زيادة راو في أثناء إسناد منقطع, يكون المحفوظ ماذا؟ إما الزائد أو الانقطاع بحسب حفظ الرواة. فإن كان المحفوظ هو الزائد ماذا يسمى؟ يسمى زيادة رجل في الإسناد صحيح, يعني الزيادة هي الصح هي الأصح, وبدون الزيادة يكون منقطع, وقد يترجح الآخر الانقطاع والزيادة غلط, هذا مفروغ منه. لكن عندنا أسانيد الآن فيها سماع, الأصل فيها السماع, مثل هشام بن عروة عن أبيه فلان عن فلان, يعني أسانيد أصلها صحيحة, قد تأتي في بعض الأحيان بواسطة, يعني يكون هذا الرجل لم يسمع هذا الحديث من أبيه, أو هذا الرجل لم يسمع هذا الحديث من شيخه فيأخذه بواسطة لا غير, ويأتي الحديث عندنا بتلك الواسطة لا غير. فمثل هذا ما المانع من تسميته مزيدا في متصل الأسانيد؟ لا مانع, سواء كان جاء على وجهين أو لم يجيء على وجهين, يعني لو فرضنا أنه ما أتى إلا على وجه واحد, هشام بن عروة عن الواسطة عن أبيه, ولم يأتي هشام عن أبيه مباشرة, جاء هذا السند وإسناد صحيح, فيكون مزيد في متصل الأسانيد. ومعنى في متصل الأسانيد أن أصل هشام عن أبيه أصله متصل, وهذه الزيادة جاءت وهي المحفوظة وعلى إسناد متصل. هذا خلاصة هذه الأبواب, وهي من حيث الاختلاط فيها نوع تشابه واختلاط وشائكة, لكن هذا الراجح والله تعالى أعلم, يعني هذا الراجح أن المزيد قد يكون وهم وغلط وهو الأكثر, وقد يكون صحيح قد يكون صحيح. وهذا كان عليه الشيخ رحمه الله في كتابه, فتجد مثلا في الصحيح المسند أحاديث يقول الشيخ وهذا من المزيد في متصل الأسانيد, ذكر حوالي 3 أو 4 أحاديث, وتجد في أحاديث معلّه يقول وهذا من المزيد في متصل الأسانيد, ويعني به مزيد ضعيف, ويعني به صحيح المسند مزيد صحيح. فغلط أن يختصر أو يقتصر على المزيد ويقال لا يكون المزيد إلا في الضعيف, هو الأصل في الضعيف, لكن قد تأتي صور, وأشهر هذه الصور التي لا يمكن أن تنكر إذا جاءت على وجهين. قال رحمه الله أن يزيد راوي في الإسناد رجل لم يذكره غيره, وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة. ألا الترجيح في هذه الأمور يكون بماذا؟ يعني بحفظ الرواة ومخالفة الرواة ونحو ذلك, يعني هو باب من أبواب العلل, هو باب من أبواب العلل يرجح فيه بحسب القرائن, يعني هذا ليس له قاعدة واحدة, يرجح بحسب القرائن, تارة ترجح الزيادة, تارة ترجح الانقطاع, تارة ترجح الوجهين, وهكذا, فهو بحسب القرائن. هو أن يزيد راوي في الإسناد رجلا لم يذكره غيره, وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة, قد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا ذكره, يعني هو ليس موجود, لكن ذكر ابن رجب أنه وقف عليه, أو ذكر أنه قسمه إلى قسمين. ابن رجب يذكر عن هذا الكتاب أنه مقسم إلى قسمين, أحدهما ما حكم فيه بصحة الزيادة في الإسناد وتركها, ما حكم عليه يعني الخطيب حكم عليه بصحة الزيادة وتركها، يعني بالزيادة صحيح وبدون الزيادة صحيح، هذا يكون من قبيل المزيد، وبدون المزيد كذلك يكون صحيح. الثاني ما حكم برد الزيادة وعدم قبولها، يعني أنه مزيد غلط. قال ابن الصلاح: وفي بعض ما ذكره نظر. ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك عن سفيان بن عن عبد الله بن يزيد بن جابر حدثني قال حدثني بشر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس يقول سمعت واثلة بن الأسقع سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول مرتين عندنا: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان، رواه جماعة عن ابن جابر فلم يذكروا فيه سفيان، منهم الوليد بن مسلم وعيسى بن يونس والوليد بن مزيد. الوليد بن مسلم عند مسلم، وعيسى بن يونس عند أبي داود، والوليد بن مزيد عند أبي عوانة. وقال أبو حاتم الرازي: وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد. يعني معناه الآن قال: فهاتان زيادتان، يعني زيادة سفيان وزيادة أبا إدريس الخولاني، ظاهر أنه الخولاني هنا، فهاتان الزيادتان تسمى مزيد، والمزيد هنا وهم وغلط من الرواة. وأكثر من تكلم عن المزيد يعني تطبيقا الحافظ بن حجر في فتح الباري، أمثلته كثيرة جدا في هذا الكتاب، وهو يمشي على أن المزيد وهم. الحافظ يمشي على أن المزيد وهم وغلط. النوع 38 معرفة الخفي من المراسل، وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا، يعني بالمعنى العام يعمه، وأما بالمعنى الخاص فلا، يعم المنقطع والمعضل، لأنه أخفى انقطاعا منهما، أخفى انقطاعا منهما. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسل، التفصيل لمبهم المراسل. أيضا هذا الكتاب الله أعلم لا يوجد له ذكر لا في كتب فهارس المخطوطات ولا في شيء منها، لا تعرف له نسخة خطية. ويذكر أن للنووي مختصر له محفوظ في إحدى المكتبات، مكتبات الغرب. قال: وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا، النوع هذا والذي قبله. وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك، وعجبا من العجب، فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه، ينبه كثيرا في تهذيب الكمال على عدم السماع، وفي تحفة الأشراف كذلك، ربما تجد علة حديث في تحفة الأشراف، يسوق حديث لأبي داود فيقول فلان لم يسمع من فلان، هذا معنى كلام ابن كثير. فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفاءهم قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي والله الملهم للصواب. بالنسبة لنا تتساوى عندنا الانقطاعات، يعني المنقطع والمعضل والمرسل الخفي والمرسل الجلي كله يحتاج إلى بحث، ما تستطيع تميز لأنك لست بحافظ، إلا إذا تمرس الشخص على الأسانيد وعرف أن هذا الإسناد فيه فلان لم يسمع، أو فلان سمع في الجملة، فلان عاصر، فلان لم يدرك، فلان رأى ولم يسمع، إلى آخره من أمور الانقطاعات الكثيرة ودرجات الانقطاع. فبالنسبة لنا يكون الانقطاع واحد، يعني ما تستطيع تميزه، لكن الأئمة جعلوا المنقطع الظاهر سموه مرسل جلي، والمنقطع الذي فيه خفاء سموه مرسل جلي مرسل خفي لأجل هذا الأمر. قال: ومثل هذا النوع ابن الصلاح بما رواه العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. قال الإمام أحمد: لم يلقى العوام بن أبي أوفى، فيعني فيكون منقطعا بينهما، فيضعف الحديث لاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه، والله أعلم. إذا يعني المزيد، إذا ترجح المزيد فعكسه الرواية الأخرى تسمى ماذا؟ مرسل خفي. يعني إذا رجحنا الزيادة، زيادة الرجل في الإسناد، فعكسها يكون مرسل خفي. وقد نرجح المرسل الخفي على الزيادة إذا كانت الزيادة ليست محفوظة من الأصل، ليست محفوظة من أصلها، يعني غلط في الإسناد. النوع 39: معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي، وإن لم تطل صحبته له وإن لم يروي عنه شيئا. ويعبر بعضهم بقولهم: من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلامه، وإن تخللت ردة على الأصح. هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا، يعني هنا معنى من رأى يدخل الأعمى، لأن المراد بالرؤية هنا أعم من الرؤية البصرية، يعني معنى أنه لقيه كالأعمى، يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الرؤية القلبية أنه أدركه. وإن لم تطل صحبته له وإن لم يروي عنه شيئا، فهذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر، له كتاب اسمه الاستيعاب مهم جدا مفيد، سوى أنه ذكر فيه بعض الأمور التي انتقدت عليه. وابن منده، وأيضا له كتاب مطبوع باسم معرفة الصحابة لكنه إلى الآن ما اكتمل، مطبوع منه بعض. وأبي موسى المديني ولا يعلم عنه شيء. وابن الأثير في كتابه الغابة في معرفة الصحابة، ويسمى أسد الغابة وأسد الغابة مع خلاف الضبط، يعني بعضهم يجعله بلفظ أسد يعني جمع أسد الغابة، وبعضهم يجعله أسد الغابة على إرادة الجنس، جنس الصحابي. فالصواب يعني ما هناك يعني ترجيح في اسم الكتاب، أسد الغابة وأسد الغابة كلاهما صحيح في معرفة الصحابة، وهذا مطبوع أيضا. قال: وهو أجمعها أكثرها فوائد وأوسعها، أثابهم الله أجمعين. ثم جاء الحافظ بن حجر وألف كتابا بعد ابن كثير سماه الإصابة في تمييز الصحابة، وهو العمدة الآن، يعتبر العمدة، لكن تراجع كتب الأولين، لأن الحافظ يختصر الأسانيد، والأسانيد في الكتب الكبرى يعني موجود بالأسانيد في ترجمة الصحابي، وإلا العمدة على كتاب الحافظ بن حجر، وطبع طبعة جديدة في 11 مجلدا، طبعة جديدة جيدة دار عالم الكتب، مثل الطبعات التي خرجت عن دار عالم الكتب. أيضا من الكتب المهمة معجم الصحابة لابن قانع، وأيضا معرفة الصحابة لأبي نعيم، هذه أيضا متأخرة بعد زمن ابن كثير ما ذكرها، وهي أيضا مطبوعة، معجم أو معرفة الصحابة لابن قانع ومعرفة الصحابة لأبي نعيم، وهو من أحسنها وأفضلها وأجمعها من حيث الجمع، استفاد منه الحافظ. وأيضا كتاب آخر للبغوي رحمه الله، معرفة الصحابة للبغوي. قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم، هذا ما انتقد على ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب، أنه ذكر ما شجر بين الصحابة وبعض أسانيد تالفة ومن طريق أخباريين ولا تصح. قال آخرون لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي عنه حديثا أو حديثين. هذا مما تثبت به الصحبة إذا لم يعرف، يعني ما تثبت إلا بثبوت سند صحيح إليه، يعني إذا حدث بشيء ولم يعرف أنه صحابي أو ليس بصحابي، فبعضهم ما يثبت الصحبة إلا برواية حديث مسند إليه، فيصح السند فيقول هو صحابي لأن السند صح إليه، وإلا ليست دائما. هناك من اشتهر بدون أحاديث أنه من الصحابة. وعن سعيد بن المسيب لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين، وهذا فيه توسع، إنما المراد يعني بهذا يكون المراد منه يعني معناها أن الصحبة درجات، الصحبة درجات، وهذا معلوم. وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا قال قلت لأنس بن مالك، رجح بعض المحققين أن النسبة السنبلاني، يعني بدل السبلاني أن الصواب فيه السنبلاني، ونسبه إلى محله بأصبهان، رجحه محقق تهذيب الكمال. قال قلت لأنس بن مالك هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أحد غيرك؟ قال ناس من الأعراب رأوه، فأما من صحبه فلا. هذا واضح أنه يريد بالذين صحبوه، يعني الصحبة الكثيرة، ولم يريد النفي، نفي صحبة الأعراب، فإنه قال ناس من الأعراب رأوه، معناه أنهم صحابة. فأما من صحبه يعني ولازمه فلا، يعني ما بقي إلا أنس بن مالك رضي الله عنه. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة. فيقال في هذا أراد صحبة خاصة، أراد صحبة خاصة ليس أو ليست لتلك الأعراب. وهذا إنما هو ذكرها الآن الحمد لله، وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة ولا ينفي مصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح لكم، حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه، مخرج الصحيحين عن جابر عن أبي سعيد، من رواية جابر عن أبي سعيد صحابي عن صحابي، مذكر عندكم في الحاشية كلام أيضا أن هناك زيادة فيه شاذة. وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته، راجع منهاج السنة لشيخ الإسلام السادس 227 نحو هذا، أنه يعني يذكر نحو هذا القول، فكأنه المراد بقول ابن كثير بعضهم شيخ الإسلام السادس 227. قال فرع الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتاب العزيز وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. وأما ما شجر بينهم بعده عليه السلام فمنه ما وقع عن غير قصد كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين، والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ وماجور أيضا. وأما المصيب فله أجران اثنان، كان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وقول المعتزلة الصحابة عدول إلا من قاتل عليا قول باطل مرذول ومردود. وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن بنت الحسن بن علي وكان معه على المنبر إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي، فاجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة، وذلك سنة 40 من الهجرة

رواه الساجي في مناقب الشافعي كما في التقييد والإيضاح صفحة 306 وقال إسناده جيد. هذا الذي روى يعني ما هو ليس عدد الصحابة روى عن رسول الله، يعني هؤلاء الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم 60,000. وقال أبو زرع الرازي شهد معه حجة الوداع 40,000 وكان معه بتبوك 70,000 وقبض عليه السلام عن 100,000 و14,000 من الصحابة. قال أحمد بن حنبل وأكثرهم رواية 6 أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة. مذكور عندكم في الحاشية أعداد أحاديثهم عن الشيخ أحمد شاكر. قلت وعبد الله بن عمرو وأبو سعيد وابن مسعود ولكن توفي قديما ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة، يعني العبادلة ليس منهم ابن مسعود لأنه توفي قديما، هذا السبب في عدم إدخاله في العبادلة، لأن يعني العبادلة الأربعة الصغار أصغر منه وهو أكبر وتوفي قديما. بل قال العبادلة أربعة: عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. والعبادلة كثير في الصحابة لكن هؤلاء الذين كانوا أصغر من الصغار واشتهروا بالعبادلة وعاشوا حتى احتاج إلى علمهم، فإذا اجتمعوا على شيء يقال هذا قول العبادلة. فرع أول من أسلم من الرجال الأحرار. وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، ومن الولدان علي وقيل إنه أول من أسلم مطلقا ولا دليل عليه من وجه يصح. ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال، ومن النساء خديجة وقيل إنها أول من أسلم مطلقا وهو ظاهر السياقات في أول البعثة، ومحكي عن عباس الزهري وقتادة محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي وجماعة، وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع وقال وإنما الخلاف في من أسلم بعدها. الثعلبي المفسر له كتاب تفسير مطبوع، هناك الثعلبي والثعالبي، والتفسير الثعلبي أحسن من تفسير الثعالبي بكثير، تفسير الثعالبي إسرائيليات، تفسير الثعلبي لا بأس في بعض الفوائد. ثم أبو الطفيل عامر بن واثل الليثي قال علي بن المديني وكانت وفاته بمكة. طيب فرع وآخر الصحابة على الإطلاق عندكم على الإطلاق، وآخر الصحابة على الإطلاق موتا أنس بن مالك، والصواب هنا الذي جزم به ابن الصلاح وغيره كما عندكم في الحاشية أن آخرهم موتا على الإطلاق أبو الطفيل عامر بن واثلة، موجود في الحاشية تعليكم الشيخ أحمد شاكر. قال ثم أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي قال علي بن المديني وكانت وفاته بمكة، فعلى هذا هو آخر من مات بها من الصحابة. في الحاشية تاريخ الوفاة 100 وقيل 102 وقيل 107 وقيل 110 والأخير صححه الذهبي. ويقال آخر من مات بمكة ابن عمر وقيل جابر، وصحيح أن جابرا مات بالمدينة وكان آخر من مات بها، وقيل سهل بن سعد وقيل السائب بن يزيد، وبالبصرة أنس، وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن بسر بحمص، بحمص من الشام يعني، وبدمشق واثلة بن الأسقع، وبمصر عبد الله بن الحارث بن جز الزبيدي، وباليمامة الهرماس بن زياد، وبالجزيرة العرس بن عميرة، وبأفريقيا رويفع بن ثابت. طيب بالنسبة للجزيرة وبالجزيرة العرس بن عميرة تعقب ذلك بعضهم بأن وابصة بن معبد هو آخر من مات بالجزيرة، الذي يريد يكتب تعليقا هنا يكتب وابصة بن معبد هو آخر من مات بالجزيرة، وابصة بن معبد. قال وبأفريقيا رويفع بن ثابت، أفريقيا يعني بلاد المغرب يقصدون بها تونس، معروف الآن بتونس، قديما كانوا يسمونها بهذا الاسم خاصة. وهذا أيضا متعقب بأنه لم يمت إلا في منطقة تسمى حاضرة برقة وقبره بها، ولعلها هنا قريب من هذا المكان، لعل أهل تونس أعرف يعني لم يعني يقولون الصواب أنه مات في حاضرة برقة وقبروا بها، يعني ليس بأفريقيا، إلا أن تكون برقة هذه يعني في ليبيا حاضرة برقة لا بأس، فيكون معنى أفريقيا هنا بلاد المغرب كاملة لا بأس. وبالبادية سلمة بن الأكوع، الصواب أن سلمة نزل إلى المدينة قبل موته بليال فمات بها، نزل سلمة إلى المدينة قبل موته بليال فمات فيها رضي الله عنهم. هذه الفوائد التي ذكرناها راجع لها كتاب ابن الملقن المقنع المجلد الثاني 503، الاعتراضات التي هنا ذكرناها، المقنع لابن الملقن المجلد الثاني 503. فرع وتعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر وتارة كأبي بكر وعمر وأصحاب يعني العشرة وغيرهم من تواترت صحبتهم، وتارة بأخبار مستفيضة، وتارة بشهادة غير من الصحابة له، وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة. فأما إذا قال المعاصر العدل أنا صحابي، فقد قال ابن الحاجب في مختصره احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ هذا ناسخ لهذا لاحتمال خطأه في ذلك. أما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو رأيته فعل كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند إليه، هذا شرط إذا صح السند إليه يثبتون الصحبة، وهو ممن عاصره عليه السلام. أو أيضا يقولون إذا كانت دعوة تدخل تحت الإمكان، يعني إذا قال أنا صحابي ودعوة هذه تدخل تحت الإمكان، يعني أنه في وقت عاصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يأتي واحد بعد 110 هجرية ويقول أنا صحابي، فهذه دعوة لا تدخل تحت الإمكان، يعني لا يمكن أن يكون صحابي، فيعتبرون بمضي 100 سنة لهذا الأمر. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.